الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجمع قلوبنا عليه يا رب العالمين. ما زلنا في تفسير كلام الله العلي العظيم، وما زلنا في سورة الشعراء، وقد وصلنا عند الآية 69، عند الآية 69 منها: واتل عليهم نبأ إبراهيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واقرأ عليهم قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قال لأبيه آدم ولقومه: ما الذي تعبدونه من دون الله؟ إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قال لأبيه آدم ولقومه: ما الذي تعبدونه من دون الله عز وجل؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال قوم إبراهيم لإبراهيم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها ملازمين لها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ سألهم إبراهيم قائلا: هل تسمعكم هذه الأصنام حين تدعونها؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهل تنفعكم هذه الأصنام إذا أطعتموهم، أو هل تضركم إذا عصيتموهم؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا: لا يسمعوننا إذا دعوناهم، ولا ينفعوننا إن أطعناهم، ولا يضرونا إن عصيناهم، لكن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ قال إبراهيم لهم: أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. وما كان يعبده كذلك آباؤكم الأولون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هؤلاء كلهم عدو لي، أبغضهم لأنهم باطل، إلا الله رب العالمين، رب المخلوقات كلها. الذي خلقني فهو يهدين. الله هو الذي خلقني، وهو الذي يرشدني إلى خير الدنيا والآخرة. والذي هو يطعمني ويسقين. والذي وحده الله سبحانه هو يطعمني إذا جعت، ويسقيني إذا عطشت. وإذا مرضت فهو يشفين. وهو وحده الذي يشفيني إذا مرضت فهو الشافي. والذي يميتني ثم يحيين. والذي هو وحده لا شريك له يميتني ثم يحييني إلى يوم القيامة بعد موته. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أرجوه أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء والحساب يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. دعا إبراهيم ربه قائلا: رب هب لي حكما، يعني فقها في الدين، وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معهم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعدي. وما زال إبراهيم يثنى عليه من جميع الأديان، حتى إنهم سموا هذه الديانة الجديدة الباطلة بالديانة الإبراهيمية، وهي ديانة باطلة، لأنه دين إبراهيم هو الإسلام، ودين الأنبياء جميعا هو الإسلام، والتوحيد لا يمكن أن يخلط مع شرك النصارى وشرك اليهود وشرك الأديان الأخرى، لكن الجميع متفق على إبراهيم ومثنى على إبراهيم وهذا من إجابة دعوة النبي لخليله إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة نعيم، واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون، وأسكنني فيها. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك، وهذا من إبراهيم قبل أن يتبين له أن أباه من أصحاب الجحيم، فلما تبين له ذلك تبرأ إبراهيم من أبيه ولم يدعو له. وهكذا إخواني بارك الله فيكم، الرابطة التي هي رابطة الحق بين أهل الإيمان هي رابطة الإيمان والإسلام. ولذلك لما عصى ابن نوح أباه نوحا ولم يؤمن بالله، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، الكافر ليس من أهلك، أهلك هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الإسلام. فإبراهيم تبرأ من أبيه ونوح تبرأ من ابنه، وهكذا المؤمنون يتبرؤون من الكافرين مع أداء الحق الواجب عليه تجاههم، لكن لا يكون إخوة في الدين ولا في الإسلام، ولا يوالى الكافر على المسلم، ولا يتعاون مع الكافر وينصر الكافر على المسلم. فالمسلمون أمة واحدة على التقوى وعلى الإيمان حتى يدخل الجنة بإذن الرحمن. ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس يوم الحساب. يوم لا فضيحة يا إخواني، مصيبة جدا، مصيبة عظيمة جدا أن يفضح الإنسان. هناك عذاب جسدي، لأن لو قيل لواحد منا مين أحسن، تضرب بعذاب جسدي ولا تفضح ويشهر به؟ يقول لك لا أنا أضرب بعذاب جسدي. عياذ بالله، عذاب أهل النار عذاب جسدي وعذاب نفسي، ومن ذلك أنهم يخزون ولا تخزني يوم يبعثون. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة أهل الإيمان كذلك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. مشكلة أن يخزى الإنسان، أن يكون له سمعة طيبة بين الناس ثم يكون عنده نفاق مثلا عياذ بالله، أو عنده خيانة، أو عنده معاصي خفية، فيفضح على رؤوس الأشهاد. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع ماله ولا بنون، يوم لا ينفع في ذلك اليوم في يوم القيامة مال قد جمعه الإنسان في دنياه، ولا بنون، ولا بنون كان ينتصر به الأموال الطائلة التي جمعها ربما من حلال أو من حرام. والبنون الذكور ابن، هؤلاء لا ينفعك يا أيها الإنسان، الذي ينفعك إيمانك وعملك الصالح. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المال إذا أنفقته في سبيل الله وأديت الواجب عليك فيه سيكون بإذن الله نافعا لك بما تجيء به من الحسنات، أما إذا أنفقته بالحرام وصدت عن سبيل الله عز وجل ونحو ذلك فيكون وبالا عليك وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أو ابنك ما ربيت على الإسلام وعلى التقوى وعلى الإيمان وإنما تركته وشأنه وتركته بدون عبادة لله وبدون نصح وبدون إرشاد، أنت تتحمل هذه المسؤولية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من جاء الله بقلب سليم لا شك فيه، ولا نفاق ولا رياء ولا عجب. هذا القلب السليم هو المطلب الأسمى والأعلى لأهل التقوى وأهل الإيمان، يكون قلبك سليما فلا شرك فيه ولا نفاق فيه ولا رياء فيه ولا عجب فيه ولا حسد للمسلمين ولا ذل على المسلمين ولا شك. قلبك سليم صافي لين، هذا من كان قلبه كذلك ينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك تجده إذا مثلا أنفق في سبيل الله، وكذلك عنده أولاد صالحون لأنه ينصح لهم ويرشدهم ويطيب ظله ويطيب عوده وفرقه لأنه طيب في أصله. تدعي لهم. شوف انصحهم النصيحة. شوف ما هو تستمر على النصيحة. يعني أبو إبراهيم أكبر منه أبوه مع ذلك بنصحه يا أبتي تنصحه وتدعيهم أنت سابق. اللهم اهدهم، اللهم اصلحهم، اللهم وفقهم، اللهم أرشدهم. ما في أفضل من النصيحة مدموج معها الدعاء بإذن الله. هذا نفسه. وأزلفت الجنة للمتقين، وقربت الجنة للمتقين لله بامتثال أمره واجتناب نهيه. وبرزت الجحيم للغاوين، وأظهرت النار الجحيم والعياذ بالله في المحشر للضالين الغاوين الذين ضلوا عن دين الحق والهدى. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، وقيل لهؤلاء الغاوين تقريعا لهم أين ما كنتم تعبدونه من الأصنام من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون. أينما كنتم تعبدونهم من الأصنام من دون الله، تعبدونهم من دون الله، هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرون هم لأنفسهم؟ لا هذا ولا هذا. فكبكبوا فيها هم والغاوون. نسأل الله العفو والعافية. فكبكبوا فيها يعني رمي بعضهم في الجحيم فوق بعض، كيف ترمي الأخشاب فوق بعضها مثلا في النار. هم إمعانا في إذلالهم والعياذ بالله، في خزيهم وفي إهانتهم. فكبكبوا فيها هم والغاوون نسأل الله، فوق بعضهم البعض الضالون ومن أضلهم الضالون. وجنود إبليس أجمعون، وأعوان إبليس من الشياطين كذلك، الكل لا يستثنى أحد منهم. ادخلوا في النار وكبكبوا فيها. قالوا وهم فيها يختصمون، وهم في النار والعياذ بالله يختصمون ويتشاجرون. فيقول المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله، قالوا وهم فيها يختصمون، يعني قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دون الله. تالله يعني الأتباع والرؤساء العابدون والمعبودون من دون الله يختصمون في النار. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تالله لقد كنا في ضلال واضح. طب وين واضح الآن عندكم بعد ما عينتم العذاب في الدنيا؟ أيضا كان واضحا لكن غلبتهم أنفسهم الأمارة بالسوء واستكبارهم والعياذ بالله وإضلال الرؤساء والخبراء والمتبوعون لهم. إن ذلك الحق تخاصم أهل النار. إذ نسويكم برب العالمين يعني نجعلكم مثل رب العالمين رب المخلوقات كلها، فنعبدكم كما نعبده ونسويكم في المحبة معه. وما أضلنا إلا المجرمون، وما أضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله. فما لنا من شافعين، فليس لنا شافعون يشفعون لنا عند الله لنجينا من عذاب، لأن الشفاعة يا أخواني اشترط فيها رضا الله عن الشافع عن المشفوع وإذن الله عز وجل. هؤلاء كفار مشركون لا شفاعة لهم. ولا صديق حميم كذلك لا ينفعهم صديق خالص المودة يدافع عنهم. خليني نسمع استفد. ولا صديق حميم، ليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا. هذا بالنسبة لأهل الشرك وأهل الكفر وأصحاب الصداقة على غير منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصداقة في الله ولله هذه نافعة، يشفع الصديق لصديقه، الخليل لخليله، الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، فإن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم ومصير المكذبين لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم. كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، هم كذبوا نوحا، لكن المرسلين جميعا جاءوا برسالة واحدة بالتوحيد بالإيمان بعبادة الرحمن. فمن كذب نوحا وهو أول الرسل إلى أهل الأرض، أو كذب أي رسول، فقد كذب كل المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قال لهم أخوهم، أخوهم في النسب لا في الدين. الكفار ليس لهم مع المؤمنين أخوة، لكن يقول لك اليهود والنصارى إخواننا، أنا مستغرب، يعني هو متخذ اليهود والنصارى إخوانا له 60 عادي، طب نجده مع المسلمين سيفا صدا وظلوما غشوما مع المسلمين، يقول لك اليهود والنصارى إخوانا، إخواننا يعني كلنا في الأصل راجعون إلى آدم وحواء صحيح، لكن الأصل في الأخوة إذا أطلقت الآن لما تتحدث عن اليهود والنصارى أخوة الإيمان والإسلام، فما في بيننا وبين النصارى إلا العداوة وإلا البغضاء، قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أما الأخوة هذه أخوة أهل الإيمان، أخوك والله في النسب ماشي الحال، لكن بدك تورجينا أنك متسامح، تسامح مع المسلمين. والله بعض الناس الآن مش مستعد يتسامح مع جاره المسلم ومع أخوه المسلم، بده يتسامح مع اليهودي والنصراني. وأي يهودي؟ اليهودي اللي احتل أرضنا وقتل شعبنا وسجن خيرة أهلنا وفعل الأفاعيل بنا، يقول لك تسامح. تفضل يا أستاذ. أخوة، ما هو كل نبي بعث في قوم خاصة أو بعثت إلى الناس عامة، قال صلى الله عليه وسلم، فهذه أخوة النسب، هو منهم، وهذا فيه فائدة لهم أنهم يعرفونه ونشأ بينهم، مجاهم واحد بعفوهش ما يدرون عن تاريخ، لا تاريخه موجود أمامهم أنه صادق أنه أمين أنه لا يخون إلى آخره، فهذا يدعوهم إلى اتباعه وإلى الاستسلام للإسلام الذي جاء به لما يكون منه. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين، لا أزيد على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص. أمين، هم يعرفونه بأنه أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه وزجر، ما عنه نهى وزجر، وأطيعوني فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي. ما في أنبياء لا يطلبون من الناس ثوابا أبدا، يطلبون الثواب من الله سبحانه وتعالى. إن أجري إلا على رب العالمين، ثوابي على الله رب السماوات رب الأرض ورب الخلق أجمعين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال قوم نوح لنوح، أنؤمن لك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل، والحال واتبعك الأرذلون، أن أتباعك هم السفلة من الناس، فلا يوجد فيهم السفلة والأشراف، لأنه أتباع الرسل فقراء ضعفاء، بقول لك اتبعك الأرذلون، فبدهم هم ايش ينفردوا بنوح، ما بدهم هؤلاء الضعفاء والفقراء يتبعون نوحا. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما بصير انا على كلامهم. قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال لهم نوح وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون، فلست وكيلا عليهم، احصي اعمالهم، انا اعامل الناس بما ظهر منهم، اسلموا وامنوا خلص، هم مني وأنا منهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلانياتهم، وليس إليه، لو تشعرون لما قلتم ما قلتم. وما أنا بطارد المؤمنين. ولست بطارد المؤمنين عن مجلسي استجابة لطلبكم كي تؤمنوا، وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحذركم عذاب الله. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. لما يصلوا إلى طريق مسدود مع النبي ما في حجة عندهم، خلاص أفلسوا يتوجهون إلى القوة لأنهم أصحاب الغلب وأصحاب القوة. هكذا كل أهل باطل في كل زمن ما عندهم حجة يواجهون بها الحق فيلجؤون إلى القوة. قالوا لئن لم تنته يا نوح، لئن لم تكف عما تدعون إليه يا نوح لتكونن من المرجومين من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة. قال رب إن قومي كذبون. توجه إلى الله دعنا يا رب إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فافتح بيني وبينهم فتحا يعني فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل، ونجني وأنقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. استجاب الله دعاء نوح عليه السلام وأنجاه ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون يعني في السفينة المملوءة من الناس والحيوان. ثم أغرقنا بعد الباقين. ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح أغرقوا جميعا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قوم العبرة للمعتبرين. فكل من سلك طريق قوم نوح في تكذيب رسولهم هؤلاء سيهلكون كما أهلك قوم نوح، وكل من اتبع رسوله سينجو كما نجا نوح وأتبعه في الفلك المشحون. قال وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان معظمهم مؤمنين. وقوله دائما تتكرر هذه الآيتان في سورة الشعراء، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم. وهذا كله يعود إلى القصة السابقة، فكل قصة أتبعت بهذا لتكون في ذاتها قصة مستقلة في إفادة العبرة. إن في ذلك الآية يعني في نجاة الرسول ومن معه من المؤمنين، وفي هلاك الكافرين ومن معه من ومن في هلاك الكافرين في عبرة في آية، وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. كذبت عاد المرسلين حين كذبوا هودا، وقلنا لكم بأن تكذيب رسول واحد تكذيب لكل المرسلين لأن ما بعثوا به من التوحيد والعقيدة والإيمان واحد. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا من الله. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه. فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأطيعوني بامتثال أمري واجتناب نهي. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من ثواب من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، ثواب على الله رب العالمين رب المخلوقات كلها. هاي الآيتين بتكرر إن شاء الله. نعم تذكرنا لأن كل المرسلين يدعون إلى هذا تقوى الله وطاعتهم، كذلك لا يسألون الناس أجر لأنه لو جاءوا يريدون الأجر ها شو بيقول الناس؟ هذا لا يريدون الفلوس. لذلك ينبغي على الداعية أن يتنزه عن مال الناس. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركنا صدقة، يعني لا هم بهم أجر ولا أيضا أولادنا من بعدهم، وإنما يريدون أن يوصلوا رسالة الحق إلى الخلق حتى يؤمنوا، ما يريدون إلا نصيحة الخلق وإلا نفع الخلق، هذا يدل على الصدق. لكن لما يجيك واحد ما شاء الله اللهم بارك يأخذ الأموال من الناس أو يحرص على يعني نيل مراكز معينة في السياسة ونحو ذلك تشك فيه مباشرة. لذلك جاء في الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأذهب منها من حرص المرء على الشرف لدينه. يعني بمعنى الإنسان إذا حرص على الرئاسة وحرص على المنصب وحرص على أن يكون له شيء من هذا الشرف الدنيوي سيذهب هذا إلا أن شاء الله دينه، سيثقل دينه. أتصور معي يعني أنتم الآن تعرفوا الذيب لما يدخل على ذريبة غنم شو بسوي؟ بأخذ له غنم بطلع ولا بقتل الكل؟ يعني هدفه أن يفسد. إيش رأيكم؟ هدفه أن يفسد، يفسد. طب هذول الذيبين جائعين بخلصن على كل الغنم وبستدن أيما أفساد. هذا الحرص على الشرف والرئاسة هذا أذهب لدين المرء من إذهاب هذين الذئبين للغنم وإفسادهما في ذريبة الغنم. فالإنسان عليه أن يبتعد عن كل هذا، عن الدنيا. الدنيا هذه مفسدة لدين الإنسان، بتخليه يكذب، بتخليه يغش ويخون إلى آخره. وهذا يعني يرى معلوم ومشاهد. ولما تيجي الانتخابات بصير يعطي وعود انتخابية، ولما ينجح الانتخابات شو بصير؟ لا من سمع ولا من درى. انتبهوا بارك الله فيكم، الدنيا تفسد الإنسان. يعني قد يكون الإنسان ترى لا يريد المال، لا يريد الفلوس، عنده فلوس، أقول لك ما عنده فلوس لكن يريد المنصب. لأنه بعض الناس بحب المال وبحب احنا نسميها الجخة، الجخة والجاه والسلطة ونحو ذلك. لا، المسلم كما قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كم من إنسان تغير لما صار عنده أموال، لما صار صاحب منصب، لما خليك مع الله سبحانه وتعالى، تواضع لله جل جلاله وعظم سلطانه. إذا جاءك شيء مثل هذا ولا بد وأنت أهل لهذا فاقبله من باب نفع الناس لا من باب إني أنا صرت صاحب منصب وصاحب مال. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع، بكل مكان مشرف مرتفع بنيانا علما تعبثون، عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم. يعني عندهم أموال وبنوا ما بنوا. هذا الحضارة لا تنفع يا إخواني إذا خوت من الإيمان وخوت من التقوى. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني بيجوا الآن بيمدحوا أمريكا وبيقول لك عندها عمارات ما شاء الله وبتصنع سيارات ما شاء الله وبتسوي وبتكيم وبتحطوا الجوالات منهم. طيب ماشي زين ما في إشكال، هل عندهم دين؟ يا أخي بيبيحوا إنه المرأة تتجوز كلب، هذا يهدم الحضارة كلها. أي حضارة؟ إيش فائدة الحضارة هذه؟ أنا بعيش يعني في كوخ وفي خيمة ولكن عندي أخلاق وعندي إيمان وعندي تقوى، هذا خير من كل حضارة أمريكا. وإذا بطشتم جبارين، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني تتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها. وإذا بطشتم يعني سطوتم بالقتل أو الضرب، بطشتم جبارين، سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهي، وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، وخافوا من سخط الله الذي أمدكم أعطاكم أمدكم بما تعلمون، أعطاكم من نعمه ما تعلمونه. أمدكم بأنعام وبنين، أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولادا. وجنات وعيون، وأعطاكم بساتين جنات وعيون، وعيون جارية. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. يعني إيش فائدة، أعيد وأكرر، إيش فائدة الحضارة كلها إذا ما في إيمان باليوم الآخر، إذا في إلحاد في ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ الدنيا ثانية، كل هذا سيفنى، ينتفع الإنسان بإيمانه في اليوم الآخر. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، قال له قومه سواء علينا، يعني يستوي عندنا، أوعظت أم لم تكن من الواعظين، تذكيرك لنا وعدم تذكيرك، فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن فيه وعليه. يعني وعظنا ولا ما وعظنا، احنا مش راحين نستلم لك، انتهى، لا تكلف على نفسك. إن هذا إلا خلق الأولين. ليس هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم. وما نحن بمعذبين. ولسنا بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فكذبوه استمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام فأهلكناهم، أهلكهم الله بسبب تكذيبهم وأهلكهم بالريح العقيم. إن في ذلك لآية، إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين. وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده. كذبت ثمود المرسلين. كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالح عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. أخوهم صالح في النسب، ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه؟ إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص منه. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، إن أجري إلا على رب العالمين، ليس ثوابي إلا على رب المخلوقات لا على غيره. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون؟ في جنات وعيون. في بساتين وعيون جارية. وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع ونخل طلعها هضيم يعني ثمرها لين نضيج. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وتقطعون وتنحتون من الجبال وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها، بيوتا فارهين، وأنتم ماهرون بنحتها. يعني حضارة، عندهم حضارات بحسب تلك العصور. يعني متنعمين. هي وتنحتون من الجبال يعني تقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها فارهين، يعني هم فارهون بمعنى يريدون التنعم بها، وأيضا هم ماهرون في يعني الرفاهية. نعم. وكذلك في يعني في المهارة في النحت. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله. قالوا إنما أنت من المسحرين. قال قوم صالح ثمود، قالت ثمود لصالح إنما أنت من المسحرين، أنت ممن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. ما أنت إلا بشر مثلنا، لست إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولا، فأتي بآية علامة تدل على أنك رسول إن كنت من الصادقين فيما تدعيه من أنك رسول. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال لهم صالح وقد أعطاه الله علامة وهي ناقة أخرجها من الصخرة، قال هذه ناقة ترى وتلمس، لها شرب، لها نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، ولكم نصيب معلوم، لا تشربوا في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها، هي لها يوم تشرب فيه وأنتم لكم يوم تشربون فيه. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها بسوء، يعني لا تقربوا هذه الناقة بما يسوءها من قتل عقر أو ضرب، فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فينالكم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فعقروا الناقة يعني اتفقوا على عقرها، قتلها واحد قدار ابن سالف، لكن الجميع اتفق معه وأقره، اتفقوا على عقرها فعقروها، فعقرها أشقاهم فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم، فأخذهم العذاب الذي وعدوا به وهو الزلزلة والصيحة، إن في ذلك لآية، إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين، وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده. كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوطا عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه وترك الفاحشة. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر يعني ما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، إن أجري إلا على رب العالمين، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. أتأتون الذكران من العالمين. أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وتذرون وتتركون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم، بل أنتم قوم عادون متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا. قال إني لعملكم من القالين. قال لهم لوط إني لعملكم هذا الذي تعملونه اللواط الفاحشة لمن القالين يعني الكارهين المبغضين. قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر، إيش الآية؟ لا والضحى والليل أيوة ما ودعك ربك وما قال، قال يعني إيش؟ يعني أبغضك، إني لعملك من القارين يعني من المبغضين. رب نجني وأهلي مما يعملون. قال لوط داعيا ربه رب نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر. فنجيناه وأهله أجمعين. فنجيناه فنجينا لوطا وأجاب الله دعاءه وأهله أجمعين الذين كانوا مؤمنين به متبعين له. إلا عجوزا في الغابرين. إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين الغابرين الذاهبين الهالكين. ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية السدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأنزلنا عليهم حجارة من السماء وأمطرنا عليهم مطرا حجارة من السماء مثل إنزال المطر فساء مطر المنذرين. فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر. اليوم في إسبانيا سمعت خبر نازل عليهم برد برد مثل كف في اليد مثل كف من كبرهم أو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفحشة لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إذ قال لهم نبيهم شعيب ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه. هنا لم يقل أخوهم شعيب. ليش؟ لأنه نسبهم إلى ما يعبدونه الغيبة الأيكة، فنفى أخوته معهم. واضح؟ نفى أخوته معهم لأنه نسبهم إلى الأيكة التي يعبدونها من دون الله. نعم. واضح هذا؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب شوف بقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، بقول هؤلاء أعمى أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم يعني منهم. وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجر، وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها، فلهذا قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسبة الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخاهم نسبا إلى آخر ما ذكر. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، إن أجري إن ثوابي إلا على رب العالمين رب المخلوقات لا على غيره. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل يعني أتموا للناس الكيل عندما تبيعونهم، ولا تكونوا من المخسرين ممن ينقص الكيل إذا باع للناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالقسطاس بالميزان المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين، وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقابه. قالوا إنما أنت من المسحرين. قال قوم شعيب لشعيب إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه. لاحظ من المسحرين صيغة مبالغة. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. وما أنت إلا بشر مثلنا، لست إلا بشرا مثلنا يا شعيب، فلا مزية لك علينا، فكيف تكون رسولا وإن ظنك لمن الكاذبين، ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأسقط علينا يا شعيب كسفا يعني قطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال ربي أعلم بما تعملون. قال شعيب لهم ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه كذبوا شعيبا واستمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب يوم الظلة حين أظلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم، يعني اجتمعوا تحتها لتظلهم ثم أحرقهم الله عز وجل بالنار. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين يعني إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات وهو الله. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين أي جبريل الأمين، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة الأرواح والقلوب. على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك، نزل بهذا الوحي على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله. بلسان عربي مبين. وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح، مبين يعني واضح. وإنه لفي زبر الأولين. وإن هذا القرآن لمذكور في زبر الأولين في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك آية علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام، وقد آمن. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين، الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأه عليهم يعني فقرأ القرآن عليهم ما صاروا به مؤمنين، ما كانوا به مؤمنين، لأنهم سيقولون لا نفهمه، فليحمدوا الله أن نزل بلغتهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه، كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به يعني لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر، ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم الموجع. قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أدخلناه فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيأتيهم هذا العذاب بغتة فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم. فيقولوا هل نحن منظرون. فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة، هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله؟ فيقولوا هل نحن منظرون. أفبعذابنا يستعجلون. أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين. أفرأيت يا محمد أخبرني إن متعنا هؤلاء الكفار المعرضين عن الإيمان بما جئت به السنين بالنعم زمنا ممتدا. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا، فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد شيئا، يعني مهما طالت حياتهم إذا كانت النهاية إلى الموت وإلى العذاب ماذا سينتفعون بهذا النعيم الذي جاءهم في الدنيا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب إلا لها منذرون يخوفونهم عذاب الله إن كفروا. ذكرى وما كنا ظالمين. عظة وتذكيرا لهم وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وما تنزلت به الشياطين. وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل به جبريل الروح الأمين من الله، الشياطين لم تلقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما يصح أن يتنزلوا على قلبه وما يستطيعون ذلك الشياطين، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وسئل وعند كذلك يا رسول الله قال لكن الله أعانني عليه فأسلم فأسلم فأسلم يعني اختلف والصحيح فأسلم لأنه قال فلا يأمرني إلا بخير. إنهم عن السمع لمعزولون ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانهم من السماء فكيف يصلون إليه ويتنزلون به؟ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وألن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي. وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم اعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن أناب منهم إليه. الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم يعني حين تقوم إلى الصلاة. وتقلبك في الساجدين ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك. إنه هو السميع العليم إنه سبحانه السميع لما تتلوه من القرآن ولما تقوله من ذكر في صلاتك العليم بنيتك. ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر رد الله عز وجل عليهم فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن. تنزل على كل أفاك أثيم تنزل أي تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان أما الأنبياء فلا تتنزل عليهم الشياطين. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع يعني يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقونه إلى أوليائه من الكهان وأكثر الكهان وأكثرهم كاذبون إن صدقوا في كلمة كذبوا معها 100 كذبة. والشعراء يتبعهم الغاوون الشعراء الذين زعمتم أن محمد صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة يتبعهم الغاوون فيروون ما يقولونه من شعر. نعم. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون يعني هؤلاء الشعراء من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد يمضون في المدح تارة وفي الذم تارة وفي غيرها تارة. يقال هذا قرأتها في كتاب اسم المفرد العلم أنه حصل زلزال في مصر في سنة من السنوات فاجتمع الشعراء كانوا في عيد الأضحى يجتمعون عند الحاكم هناك فقال لهم من يعني حول هذا الحال البائس إلى حال مفرح أعطيته كذا وكذا. فأخذ الشعراء يقولون فقال أحدهم ما زلزلت مصر لكيد ألم بها ولكنها رقصت لعدلكم طربة. في كل واد يهيمون حتى أن أحد الشعراء كان يحب امرأة سوداء وقال كان يقول شعر يقول يعني أنا ناسب هذا الشعر يقول حتى لحبها أحب سود الكلاب. الشعراء يتبعهم الغاوون إلا طبعا من استثناهم الله. نعم. وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوا إلا الذين يقول المتنبي يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم الكل بعرفه أنا الذي أنا الذي إيش؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. هي منظومة يعني رائقة لكن سبحان الله بقولوا أعذب الشعر أكذبه أعذب الشعر أكذبه أنا غير صحيح الصدق ما كان بشيء إلا رفعه. هذا البيت مش كتلوه؟ هو قتل نعم بابل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الصالحات كذلك وذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، انتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم، مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن رواحة كان شاعر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وسيعلم الذين ظلموا بالشرك والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون، أي منقلب ينقلبون، فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق. أنا رجعت تارهين أستاذنا الذي ذكره ابن جزي رحمه الله تارهين قرئ بألف تارهين وبغير ألف تارهين، وهو منصوب على الحال من الفعل في تنحتون، وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس، وقيل معناه أقوياء وقيل أشرين بطرين، هذه المعاني التي ذكرها. وأما ابن الجوزي في تفسيره زاد المصير زاد المسير فذكر القراءتين فرهين وفارهين. قال ابن قتيبة فرهين أشرين بطرين، ويقال الهاء فيه مبدلة من حاء فرحين يعني أي فرحين، والفرح قد يكون السرور وقد يكون الأشر، ومنه قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين أي الأشرين. ومن قرأ فارهين فهي لغة أخرى يقال فره وفاره كما يقال فرح وفارح، ويقال فارح فارهين أي حاذقين، قال عكرمة حاذقين بمهدها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.